أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ قدس سره الشريف: وكذا الإجارة والنكاح والخلع، فإن المال في ذلك كله مضمون على من انتقل عنه إلى أن يتسلمه من انتقل إليه. بل إلى أن يتسلمه من انتقل إليه. كان الكلام في أن هذه الباء في قوله في القاعدة بصحيحه وبفاسده هل تفيد السببية التامة أو الأعم من التامة والناقصة؟ قال الشيخ قدس سره أن الباء هنا في الاحتمال الثاني تفيد السببية الأعم من التامة والناقصة، وذلك باعتبار أن جملة من العقود الصحيحة وإن كانت سببا تاما للضمان، إلا أن جملة أخرى منها كالصرف وبيع السلم ونحوهما فإنه عقد صحيح ولكن لا ضمان فيه إلا بعد القبض. ثم ترقى الشيخ رحمة الله تعالى عليه، قال: بل مطلق البيع كذلك ليس مختصا ببيع الصرف، بل ببيع الصرف أو بيع السلم، بل مطلق البيع ليس سببا تاما للضمان، بل يتوقف على القبض. ثم في الأخير قال: فتأمل. بالأمس قلنا أنه يحتمل أن يراد من تأمله أنه فيما يرتبط بعقد الصرف وبيع السلام، هذا أيضا ليس عقدا صحيحا قبل القابض، بعد القابض يكون عقدا صحيحا. إذن فيما يرتبط بعقد الصرف أو السلام أيضا العقد وبيع العقد هو سبب تام للضمان. يوجد وجه آخر للتأمل في قوله فتأمل، وذلك يريد أن يناقش هذا الترقي الذي ذكره في قوله بل مطلق البيع، حيث قد يقال بأن هذا الترقي في غير محله، يعني أن مطلق البيع العقد سبب تام فيه للضمان سواء حصل قبض أو لم يحصل قبض. يعني نحن ومقتضى القاعدة الأولية ومقتضى على اليد ما أخذت حتى تؤديه، ومقتضى كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، بمجرد أن تحقق الإيجاب والقبول في البيع يتحقق الضمان، سواء قبض المشتري المبيع أو لم يقبض المشتري المبيع. افترض أن المبيع بعد كان في يد البائع وتلف في يد البائع، فهنا مقتضى القاعدة على اليد ما مقتضى على القاعدة كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده هو أنه ماذا؟ أن يكون هذه الخسارة وهذا التلف يكون في على ذمة المشتري، يخرج من مال المشتري، لولا قاعدة أخرى، لولا دليل من الخارج. مقتضى ذلك الدليل هو أن تلف المبيع قبل في يد بائعه يكون من ملك البائع. تلك القاعدة وهي تلف المبيع قبل قبضه فهي من مال بائعه، قالت أنه المشتري هنا لا يضمن. وإلا لو كنا نحن وقاعدة كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، بمجرد تحقق عقد البيع يتحقق الضمان أيضا. إذن لولا الدليل الخارجي نحن كنا نقول أن الضمان يتحقق بمجرد تحقق العقد، أعم من أن يتحقق قبض أو لم يتحقق قبضون. إذن هذا الترقي الشيخ رحمة الله تعالى عليه كأنه يريد أن يناقش فيه بأن هذا الترقي في غير محله. ثم يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: وكذا فيما يرتبط بعقد الإجارة وعقد النكاح وعقد الخلع. إذا قلنا بأن طلاق الخلع هو عقد، لأننا قلنا فيما سبق أنه يتوقف على قبول المرأة للفدية، فهو عقد وإن كان أقرب إلى الإيقاع منه إلى العقد. يقول: المال في جميع هذه الأمور الثلاثة، يعني في الإجارة، في النكاح، في طلاق الخلع، أيضا لا ضمان فيه إلا بعد الإقباض. إذن لا يوجد ضمان إلا بعد تحقق القابض عليكم السلام. وهذا معناه أن نفس العقد ليس هو سبب تام لتحقق الضمان، بل هو سبب ناقص، والجزء الآخر هو ماذا؟ القابض. فلهذا قال الشيخ: وكذا الإجارة والنكاح والخلع، فإن المال في ذلك كله مضمون على من انتقل عنه، يبقى في ذمة من انتقل عنه الضمان إلى أن يتسلمه من انتقل إليه، يعني الطرف الآخر المستأجر ونحو ذلك. إذا تسلمه الطرف الآخر عند ذلك يكون الضمان في عهدته، يعني قبل القبض لا ضمان في عهدته، وإنما بعد القبض يكون هناك ضمان في عهدته. إذن كل عقد، العقد بما هو عقد، ليس سببا تاما للضمان في هذه الأمور، بل بعد تحقق القبض. إلى هنا اتضح بأن العقد الصحيح قد يكون سببا تاما لتحقق الضمان، وقد يكون سببا ناقصا لتحقق الضمان. وبينا بالأمس أما في العقد الفاسد فلا يمكن أن يكون سببا تاما لتحقق الضمان. لماذا؟ باعتبار أنه سبب لم يمضه الشارع، فكيف يكون منشأ للضمان؟ ولكن هنا السؤال: هل أنه لا أثر للعقد الفاسد في الضمان، أو أن له أثر ولكن بنحو السببية الناقصة؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول أن العقد الفاسد ليس لا أثر له مطلقا، بل له أثر بنحو السببية الناقصة. فلهذا يقول: وأما العقد الفاسد فلا يكون علة تامة أبدا، لا يمكن أن يكون علة وسببا تاما لتحقق الضمان كما كان في بعض العقود الصحيحة، بل يفتقر إلى ماذا؟ يفتقر في ثبوت الضمان. هذا المطلب بيناه بالأمس، فقط تطبيقه بقي. بل يفتقر في ثبوت الضمان إلى القابض، إذن فقبل القابض لا ضمان. إذن العقد الفاسد يكون جزء السبب، والجزء الآخر هو ماذا؟ القابض. هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يريد أن يبين ما معنى أن العقد الفاسد يكون جزء السبب، بأي معنى أنه يكون جزء السبب. يقول أن العقد الفاسد الذي يمكن أن تكون له سببية ناقصة للضمان يمكن بيانه بوجهين. الوجه الأول أن نقول أن العقد الفاسد هو الذي صار سببا للقابض، وإلا لو لم يكن هذا العقد متحقق ولو الفاسد، هل كان يقبض البائع المبيع للمشتري؟ لا إشكال ولا شبهة، لما سلم البائع هذا المبيع إلى المشتري لولا هذا العقد الفاسد. إذن العقد الفاسد يكون سببا لإعطاء هذا المبيع لمن؟ لأن يقبضه للمشتري، ولكن يقبض هذا المبيع للمشتري على وجه الضمان لو يقبضه على وجه المجانية، ومن الواضح يقبضه على وجه الضمان. إذن القبض على وجه الضمان يكون منشأ للضمان. فإذن ليس العقد الفاسد سببا تاما للضمان، بل العقد الفاسد سبب لماذا؟ لتحقق القبض، والقبض سبب لتحقق الضمان. هذا هو الوجه الأول لبيان معنى سببية العقد الفاسد. الوجه الثاني هو أن العقد الفاسد مقتضٍ للضمان، ولكن الاقتضاء غير كاف إلا إذا تحقق الشرط أيضا، والشرط هو القابض. إذن هناك وجهان لبيان معنى أن العقد الفاسد يكون سببا لتحقق الضمان. الوجه الأول ما ذكرناه، والوجه الثاني هو هذا، وهو أن العقد الفاسد هو سبب حكمنا بالضمان، ولكن لا مطلقا وإنما بشرط ماذا؟ بشرط القابض. فلهذا يقول الشيخ فلا يكون علة بل يفتقر في ثبوت الضمان إلى القبض، فقبل القبض لا ضمانة. من هنا يريد أن يبين العدد ما معنى جعل العقد الفاسد سببا. يقول فجعل الفاسد، أي العقد الفاسد، فجعل الفاسد سببا بالمعنى الذي بيناه وهو السببية الناقصة بهذا المعنى، إما لأنه يعني العقد الفاسد، إما لأنه المنشأ للقبض على وجه الضمان الذي، هذا الذي صفة القبض، إما لأنه منشأ للقبض الذي أي القبض هو سبب للضمان. هذا قوله على وجه الضمان بيان للقبض، يعني أن القبض لم يكن قبضا مجانيا وإنما كان قبضا على وجه الضمان، فالقبض على وجه الضمان يكون منشأ لتحقق الضمان. إما هذا بهذا المعنى سبب، وإما لأن العقد الفاسد سبب، سبب الحكم بالضمان، ولكنه لا مطلقا وإنما بشرط القابض. فلهذا يقول الشيخ ولذا لما بينا، وسيأتي بيانه مفصلا بعد ذلك، ولذا علل الضمان الشيخ وغير الشيخ بدخوله، يعني بعد أن قبض الشيء صار داخل العين، بدخوله على أن يكون العين مضمونة عليه أي على الضامن بعد تحقق القبض. يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه إذا دخل في ماذا؟ في أن تكون العين مضمونة عليه. فلهذا إذا تذكرون الشيخ رحمة الله تعالى عليه، الشيخ الأنصاري فيما سبق عندما نقل عبارة الشيخ صاحب المقصود شيخ طائفة، قال فإنه أي شيخ الطائفة علل الضمان في غير واحد من العقود الفاسدة بأنه دخل على أن يكون المال مضمونا عليه، ثم بين المعنى قال وحاصله أن قبض المال مقدما على ضمانه يكون كذا وكذا. يقول فلهذا تجدون أن الشيخ الطائفة علل أنه يدخل بعد أن يتحقق القابض، وإلا ليس بنفس العاقد يتحقق الضمان، وإنما العاقد بإضافة تحقق القابض. قال ولذا علل الضمان الشيخ شيخ الطائفة وغير شيخ الطائفة كما يأتي في المسالك وغيره بدخوله أي القابض على أن يكون العين مضمونة عليه، ولا ريب أن دخوله، هذا بيان لكلام الشيخ، ولا ريب أن دخوله على الضمان بأن يكون مضمونا عليه الشيء إنما هو بإنشاء العقد الفاسد، فالعقد الفاسد يكون ماذا؟ سبب لضمان ما يقبضه القابض وهو المشتري. وشيخنا هذا البحث من أوله إلى آخره، ما هو الغرض من بيانه؟ لماذا عدلتم من أن الباء ليست للسببية التامة وقلتم المراد من الباء أعم من السببية التامة والسببية الناقصة؟ قال إنما بينا هذا المطلب حتى يتبين الإشكال في قولين آخرين. القول الأول كان يرى بأن سبب الضمان في العقد الفاسد هو القبض بما هو قبض، يعني أن القبض هو العلة التامة لتحقق الضمان، بخلافه في العقد الصحيح فإن العاقد هو العلة التامة لماذا؟ لتحقق الضمان. من هنا يقول قد يشكل علينا أنه كيف يمكن أن يقاس الصحيح بالفاسد، مع أنه في الصحيح العاقل يكون سببا للضمان، وفي الفاسد القبض يكون سببا للضمان، وأنتم أردتم أن تقيسوا بين الفاسد وبين الصحيح، قلتم كلما ثبت في صحيحه ضمان إذن في فاسده ضمان، مع أن علة الضمان في الصحيح هو العقد، وعلة الضمان في الفاسد هو القاض. يقول أردنا أن نبين بطلان هذا التوهم، وأن علة تحقق الضمان في الفاسد ليس هو القابض بما هو قبض، بل العقد الفاسد وجزء آخر وهو تحقق القابض. وأيضا أردنا أن نبين بطلان قول آخر، وهو أن العقد بما هو عقد سبب تام لتحقق الضمان، أعم من أن يكون في الصحيح أو أن يكون في الفاسد. أردنا أن نقول أن هذا القول أيضا غير تام، فلهذا نجد أن الذين قالوا أن العقد سبب لتحقق الضمان مطلقا يعني في الصحيح والفاسد، اضطروا في العقد الفاسد إلى أن يقيدوه بالإجماع، يقولون ليس العقد الفاسد بمجرده بمفرده سبب للضمان، وإنما العقد الفاسد بإضافة القبض. هذا القبض من أين جاءوا به؟ قالوا بالإجماع ونحو الإجماع. نحن نقول أننا لا نحتاج لا إلى الإجماع ولا إلى غير الإجماع، ولا يرد علينا أنه كيف تقيسون بين العقد الصحيح وبين العقد الفاسد. نقول أن الباء هنا هي أعم من السببية التامة والسببية الناقصة. في العقد الصحيح تكون السببية تامة، وفي العقد الفاسد تكون السببية ناقصة. يقول والغرض من ذلك كله، يعني هذا الذي بيناه من أن الباء للسببية الأعم من التامة والناقصة، والغرض من ذلك كله دفع ما يتوهم أن سبب الضمان في الفاسد هو القابض فقط، القابض دفع هذا التوهم لا العقد الفاسد. ومن هنا أشكل علينا، فكيف يقاس؟ يقول المستشكل كيف يقاس الفاسد على الصحيح في سببية الضمان، ويقال كلما ثبت في صحيحه ضمان ثبت في فاسده ضمان، مع أنه قياس مع الفارق، لأن الصحيح يثبت فيه الضمان بالعقد والفاسد يثبت فيه الضمان بالقابض. فكيف يقاس الفاسد على الصحيح في سببية الضمان، ثم يقال لنا ويشكل علينا ويقال كلما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، يعني هذا الاستدلال بعد غير واردين. أردنا أن ندفع هذا التوهم ودفعناه، وأيضا أردنا أن ندفع هذا التوهم، وقد ظهر من ذلك أيضا فساد توهمي أن ظاهر القاعدة عدم توقف الضمان في الفاسد على القابض. هذه في النسخ موجودة إلى القابض لعله مو صحيحة. أردنا أن ندفع هذا التوهم، وهو أن ظاهر القاعدة عدم توقف الضمان في الفاسد على القابض، ومن هنا يحتاجون في الفاسد إلى التخصيص، والمخصص لا بد أن يكون بدليل من الخارج، فلا بد من تخصيص القاعدة طبعا في الفاسد لا مطلقا، فلا بد من تخصيص القاعدة بإجماع ونحو إجماع. أردنا أن نقول أننا لا نحتاج إلى مخصص من الخارج بالنسبة إلى العقد الفاسد. هذا تمام الكلام في المقام الأول، وهو معنى القاعدة. بعد ذلك ينتقل الشيخ رحمة الله تعالى عليه إلى المقام الثاني، وهو ما هو المدرك لهذه القاعدة. يقول المدرك الذي ذكر لهذه القاعدة دليلان. الدليل الأول هي قاعدة الإقدام، حيث أن المشتري عندما أقدم على هذا المبيع إنما أقدم عليه، لم يكن إقدامه إقداما مجانيا بلا ضمان، وإنما أقدم عليه ماذا؟ مضمونا عليه. فإذا ثبت صحة العقد فيكون مضمونا عليه بالعقد بثمن المسمى، وأما إذا ثبت بطلان العقد فيكون مضمونا عليه بالثمن الواقعي، من المثل في المثل ومن القيمة في القيمي. إذن الدليل الأول لهذه القاعدة هي قاعدة الإقدام. إذن تبين أن الدليل الأول ليس آية أو رواية وإنما قاعدة فقهية أخرى، هذا أولا. وثانيا الدليل الثاني هي الرواية المعروفة المشهورة عند العامة، على اليد ما أخذت حتى تؤدي أو حتى تؤدي، والمفروض أن المشتري قد أخذ هذا الشيء ولم يأخذه مجانا وإنما أخذه مضمونا عليه، فإذا أخذه مضمونا عليه إن كان العقد صحيحا فبالثمن المسمى، وإن لم يكن صحيحا فلا بد أن يتداركه بثمنه الواقعي من المثل أو القيمة. هذان هما الدليلان. يقول الشيخ: ثم إن المدرك لهذه الكلية، وهي ما يضمن بصحيحه، أو كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، على ما ذكره في المثالك في مسألة الرهن المشروط بكون المرهون مبيعا بعد انقضاء الأجل. زيد يستدين من عمرو 100 دينار، ثم يطلب الدائن وثيقة، يطلب رهنا، والمدين يضع وثيقة عند الدائن. وهنا تارة أن المدين وهو الراهن يشترط عليه بأنه إن لم أأتي بهذا الدين في الوقت المناسب أنت حر في أن تبيع هذا الشيء وتأخذ دينك منه، تبيع هذه الساعة بالقيمة المقررة لها ثم تأخذ الدين الذي تطلبه مني. تارة يقول له هكذا وهذا لا محذور فيه، وأخرى يقول له: إن جئتك في الزمن المقرر وأعطيك الدين وأخذ الوثيقة، وأما إن لم أأتي في الزمن المقرر فإني قد جعلت هذه الساعة مبيعا في قبال الدين الذي تطلبه مني. يعني بيع يتحقق ولكنه بيع مؤجل إلى تحقق ذلك الأجل. هذه الساعة تكون هي المبيع، والدين الذي لك في رقبتي هو الثمن، ذاك هو المثمن وهذا هو الثمن. ذكروا أن مثل هذا الشرط ليس بصحيح وأنه مفسد للعاقد. إذن بعد انقضاء الأجل، عندما يأخذ المرتهن صاحب الدين يأخذ هذه الساعة، يأخذها مضمونة عليه أو يأخذها غير مضمونة عليه؟ يأخذها مضمونة عليه، فلو تلفت وتبين بعد ذلك فساد الرهن، فهنا هل يكون ضامنا أو لا يكون ضامنا؟ استدل صاحب المسالك على ذلك بأنه الدائن يكون ضامنا لهذا المبيع. لماذا؟ يقول: لأنه أقدم بعد انقضاء الأجل، أقدم على أخذ هذا المبيع مضمونا عليه لا مجانا. هذا هو الدليل الذي ذكره هنا في هذه المسألة، وهي مسألة في مسألة الرهن المشروط في ذلك الرهن المشروط بكون المرهون مبيعا بعد انقضاء الأجل. مو أنه أن تبيعه وتأخذ دينك منه، لا، أن تجعله هو المبيع والثمن ماذا؟ الدين الذي لك في رقبتي. هذا مفسد هنا بعد انقضاء الأجل، لأنكم تعلمون أن الرهن لا يوجد في صحيحه ضمان، فضلا أن يكون في فاسده ضمان. نعم بعد انقضاء الأجل، هذا عندما أخذ المبيع بعنوان أنه مبيع في قبال الدين أخذه مضمونا عليه، أقدم على أخذ المبيع مضمونا عليه لا مجانا. قال: ما ذكره في المسالك في تلك المسألة هو الدليل. ما هو؟ هو إقدام الآخذ على الضمان، يعني إقدام الآخذ بعد انقضاء الأجل إقدامه على الضمان. ثم إن صاحب المسالك أضاف إلى ذلك دليلا آخر لقاعدة ما يضمن، ثم أضاف إلى ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم كما عند العامة: على اليد ما أخذت حتى حتى تؤدي. إذن يوجد دليلان لهذه القاعدة. الشيخ الأنصاري يقول: والظاهر أن صاحب المسالك إنما ذكر هذين الدليلين وخصوصا قاعدة الإقدام تبعا لما ذكره شيخ الطائفة في جملة من الموارد، والظاهر أنه يعني صاحب المسالك تبع استدلاله بالإقدام بقاعدة الإقدام على الضمان، تبع استدلاله بالإقدام الشيخ في المبسوط، حيث علل الشيخ الضمان في موارد كثيرة من البيع والإجارة الفاسدين، علله بماذا؟ بدخوله أي القابض، بدخوله على أن يكون المال مضمونا عليه. بدخول ماذا مضمونا عليه؟ بماذا؟ بالمسمى. دخل في هذا، هو كان يتصور صحة العقد، فعندما دخل دخل مقدما على ضمان هذا المبيع بالمسمى. ولكن بعد أن تبين له أن الشارع لم يقبل هذا الضمان بالمسمى، لم يمضي هذه المعاملة، لماذا؟ لفقد بعض الشرائط والخصوصيات المعتبرة في صحة البيع. إذن هنا ننتقل بعد فقد المسمى، الثمن المسمى، ننتقل إلى الضمان الواقعي، لأن المفروض أن المشتري في البيع إنما أقدم على الشيء مضمونا عليه، فإن لم يسلم إنما أقدم البائع على إعطاء المبيع، لم يعطي المبيع مجانا، وإنما أعطى المبيع في قبال أن يتسلم شيء من المشتري، فإن لم يسلم له ثمن المسمى لعدم إمضاء الشارع ذلك البيع، فينتقل إلى ماذا؟ إلى الثمن الواقعي، وهو المثل أو القيمة. إذن البائع دائما أقدم على إعطاء المبيع للمشتري لا مجانا، وإنما أعطاه بضمان، فإذا لم يسلم له الضمان الأول فإذا ينتقل إلى الضمان الثاني، وهو الثمن الواقعي. قال: حيث أنه علل الضمان في موارد كثيرة من البيع والإجارة الفاسدين بدخوله على أن يكون المال مضمونا عليه بالمسمى، فإذا لم يسلم له أي للبائع، فإذا لم يسلم له المسمى باعتبار أن الشارع لم يمضي، رجع إلى المثل أو القيمة. إذن هنا يوجد دليلان: قاعدة الإقدام وقاعدة ورواية على اليد ما أخذت حتى تؤدي. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: أما الاستدلال بقاعدة الإقدام فغير تام من، أما أولا لأنه أساسا قاعدة الإقدام غير واردة في المقام. لماذا غير واردة في المقام؟ يقول: باعتبار أن ما أقدم عليه يعني البائع والمشتري لم يمضي الشارع، وما أمضاه الشارع من المثل والقيمة لم يقدم عليه، إذا لا معنى لأن تقولوا أنه في البيع والإجارة الفاسدين أنه لا بد من ضمان المثل والقيمة لقاعدة الإقدام. لماذا؟ باعتبار أن ما أقدم عليه هو ثمن المسمى، والمفروض أن الشارع لم يمضي ثمن المسمى، وما أمضاه الشارع وهو ضمان المثل أو القيمة لم يقدم عليه لا البائع ولا المشتري، إذن كيف يمكن أن يستدل على ضمان المثل والقيمة هنا بقاعدة الإقدام؟ كثير إلى هذا بأنه واقعا أن الإنسان عندما يقدم على شراء شيء وبيع شيء يقصد الضمان مطلقا، سواء كان الثمن المسمى أو غيره، هكذا يعني يقصد بهذه الصورة، وهو أنه قصد الخصوصية، ولكن على فرض عدم تحقق الخصوصية أيضا قاصد للضمان. يقول: عفوا ليس كذلك، كل من يقدم يعطي هذه الساعة في قبال ماذا؟ في في قبال الثمن المسمى الذي يريد أن يأخذه من الناحية العقلية يمكن التحليل إلى جامع الضمان وإلى خصوصية الضمان، ولكن هذا تحليل عقلي لا يمكن استفادته من الظهورات العرفية. الظهورات العرفية أن الجامع هو الخصوصية وأن الخصوصية هي الجامع، فإذا انتفت الخصوصية ينتفي الجامع أيضا. الشيخ يشير إلى هذا الإشكال، فإن قلت طبعا لا يشير إلى الإشكال وإنما يشير إلى الجواب بأن المقدم عليه ليس أمران الجامع والخصوصية بنحو إذا انتفت الخصوصية يبقى أصل الضمان. نعم بالتحليل العقلي يمكن أن يكون ذلك، ولكن الإنسان واقعا في المعاملات التي تقع في العرف أساسا يلتفتون إلى هذه الخصوصيات حتى يكون لهم قصد بهذا الشكل، أو أساسا لا التفات لهم إلى مثل هذه الخصوصيات حتى يقال بأنه صحيح انتفت الخصوصية ولكن أصل الضمان موجود في خصوصية أخرى وهي المثل أو القيمة. إذن الإشكال الأول الذي يذكره الشيخ يقول أنه في أمثال هذا المقام الضمان ليس مستندا، ضمان المثل أو القيمة ليس مستندا إلى الإقدام، لأن ما أقدم عليه وهو ثمن المسمى لم يمضه الشارع، وما أمضاه الشارع من المثل أو القيمة لم يقدم عليه. فإذا قلنا في مورد بضمان المثل أو القيمة في مثل هذه الموارد فلا نقوله لقاعدة الإقدام، وإنما نقوله لدليل خارجي. إن ثبت دليل من الخارج أنه يوجد هنا ضمان المثل أو القيمة عملنا به، وإن لم يثبت عندنا دليل من الخارج لا نلتزم بضمان المثل أو القيمة، ولا علاقة بضمان المثل أو القيمة بقاعدة الإطلاق إقدامي مطلقا. إذن الإشكال الأول قال وهذا الوجه، أي الوجه الأخير يعني قاعدة الإقدام، وهذا الوجه لا يخلو عن تأمل لإشكالات. الإشكال الأول لأنهما أي البائع والمشتري إنما أقدما وتراضيا وتواطأ بالعقد الفاسد. على ماذا تواطأ وتراضيا؟ على ضمان خاص وهو الثمن المسمى، لا الضمان بالمثل والقيمة، والمفروض عدم إمضاء الشارع لذلك الضمان الخاص. إذا ما أقدم عليه لم يضمنه، لم يمضه الشارع. ثم هنا جواب عن ذلك الإشكال المقدر، قال ومطلق الضمان لا يبقى بعد انتفاء الخصوصية حتى يتقوم ذلك المطلق بخصوصية أخرى. عقلا هذا محتمل يمكن التحليل العقلي، ولكنه بحسب المحاورات العرفية والظهورات العرفية الأمر هكذا، وهو أنه أقدم على الضمان مطلقا والخصوصية بنحو إذا انتفت الخصوصية فأصل الضمان ومطلق الضمان متحقق ولكن في خصوصية أخرى. يقول لا، ليس الأمر كذلك. ومطلق الضمان لا يبقى بعد انتفاء الخصوصية حتى يتقوم ذلك الأصل والمطلق بخصوصية أخرى. إذن فالنتيجة فالضمان بالمثل أو القيمة إن ثبت فليس مستندا إلى قاعدة الإقدام وإنما تابع لدليله الشرعي وحكمه الشرعي، إن ثبت فحكم شرعي تابع لدليله وليس مما أقدم عليه المتعاقدان. إذن ما أقدم عليه غير ممضى وما أمضي من الشارع غير مقدم عليه. إذن الضمان في مثل هذه الموارد ليس مستندا إلى قاعدة الإقدام. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني الذي يطرحه الشيخ يقول أساسا نحن عندما نريد أن نثبت قاعدة بدليل لا بد أن يكون ذلك الدليل ماذا؟ مساو للمدعى. وأما إذا كان دليلنا أعم من وجه من المدعى إذن لا يمكن الاستدلال بذلك الدليل. ومحل كلامنا الضمان الذي نريد أن نثبته بالإقدام النسبة بين الضمان والإقدام هي العموم من وجه، فلا يمكن للإقدام أن يكون دليلا للضمان. خب شيخنا كيف يمكن ذلك؟ يقول نعم، تارة قد يتحقق عندنا ضمان بلا إقدام. هذه الصورة الثانية التي يذكرها الشيخ. الصورة الأولى وهو أن يتحقق إقدام ولا ضمانة، أو يتحقق عندنا ضمان ولا إقدام، وقد يجتمع. خب إذا كانت النسبة بين الدليل الذي هو الإقدام والمدعى الذي هو الضمان هي العموم من وجه، بعد لا يمكن أن يكون هذا دليلا لذلك المدعى، لأنه في جملة من الموارد يوجد عندنا ضمان ولا إقدام. إذن ما هو الدليل على الضمان؟ إذا كان الدليل هو الإقدام وفي تلك الموارد الذي يوجد ضمان ولا إقدام، فما هو الدليل على الضمان؟ إذن يتضح أن هذا ليس هو دليلنا على إثبات الضمان، ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. يقول أما في المورد الذي يوجد إقدام ولا ضمان، كما ذكرناه فيما سبق أن البائع والمشتري يقدمان على البيع والشراء مضمونا لو مجانا مضمونا، ولكنه قبل القبض يوجد ضمان أو لا يوجد ضمان؟ لا يوجد ضمان. إذن مع أنه يوجد إقدام على الضمان، ولكن إقدام على الضمان ولكنه لا ضمان. إقدام من البائع والمشتري موجود ولكنه قبل القبض لا ضمان. إذن انفك الإقدام عن الضمان. الآن نأتي في الصورة المقابلة وهو انفكاك الضمان عن الإقدام. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول بأنه في الموارد التي تتذكرون فيما سبق، لو باع شيئا بلا ثمن أو آجر شيئا بلا أجرة، الشيخ رحمة الله تعالى عليه ماذا اختار هناك؟ اختار هناك أنه يضمن. اختار هناك خلافا للاحتمال الثالث قال يضمن، لأن نوع البيع فيه ضمان، مع أن المفروض أن المشتري إنما أقدم على هذا الشراء أقدم عليه مضمونا أو أقدم عليه مجانا. أقدم عليه مجانا مع أنه لا إقدام على الضمان تحقق عليه الضمان. فإذا لا تلازم بين الإقدام بين الضمان وبين الإقدام، لما وجدنا من أنه قد يتحقق ضمان ولا إقدام على الضمان. فلهذا يقول الشيخ الإشكال الثاني قال وليس هذا كله، هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني هذا كله مع أن مورد هذا التعليل وهي قاعدة الإقدام أعم من واجه من المطلب الذي هو المدعى وهو الضمان، إذ قد يكون الإقدام موجودا، يعني الإقدام على الضمان، إذ قد يكون الإقدام موجودا ولا ضمانا كما قلنا في بعض العقود السابقة كما قبل القابض، وقد لا يكون إقدام على الضمان بل كان إقدام مجاني، وقد لا يكون إقدام في العقد الفاسد مع تحقق الضمان. من قبيل ماذا؟ من قبيل أنه إذا اشترط، مثال آخر، إذا اشترط المشتري على البائع ضمان المبيع حتى لو كان في يد المشتري، لا إشكال ولا شبهة أن المبيع لو كان في يد البائع فتلفه ماذا؟ من ملك بائعه، من مال بائعه. ولكن لو جاء شخص قال أنا أشتري منك هذه الساعة أو هذا الكتاب على أن يكون مضمونا عليه حتى لو تلف في يدي، فقالوا بأن مثل هذا العقد عقد فاسد. خب هذا العقد الفاسد، هذا الإنسان عندما أخذ هذه الساعة وتلفت في يده كان إقدامه إقدام على الضمان لو إقدام مجاني؟ كان إقدامه مجاني لأنه اشترط على البائع الضمان حتى لو تلف في يده، مع ذلك يضمن أو لا يضمن إذا تبين فساد العقد؟ نعم يكون ضامنا. فإذا مع أنه لا يوجد إقدام على الضمان ولكن يوجد ضمان، إذا انفك الضمان عن الإقدام على الضمان. تصوروا هذا مولانا، أنا أبيعك هذه الساعة، أنت تشتري مني سيدنا هذه الساعة، تقول أنا أشتري منك هذه الساعة بعشرة دراهم، ولكنه حتى لو تلفت في يدي سيدنا أنت ضامن، يحق لك أن تشرط هذا الشرط أو لا؟ قالوا بأن هذا أول سرغ، أنه بعد ذلك تبين أن العقد كان فاسد يشترط العربية، وإحنا أجرينا الصيغة بالفارسية، وتلفت هذه الساعة في يدك باعتبارك المشتري، تلفت هذه الساعة في يدك والعقد فاسد، الآن البائع يحق أن يرجع عليك بالمثل أو القيمة، ولا يحق له أن يرجع عليك بالمثل أو القيمة باعتبار أنه هو اشتراه، قال إذا تلف عليك، أخر أنت اشتريت على أن يكون إذا تلف فالضمان في عهدة من؟ في عهدة البائع، فهو عندما أقدم أقدم مجانا لو أقدم ضمانا، أقدم مجانا لأنه اشترط الضمان على البائع حتى لو تلف بيد المشتري، فهو إقدامه لم يكن إقدام ضماني، ولكنه مع ذلك يكون ضامنا. قال كما إذا شرط في عقد البيع، أي المشتري، كما إذا شرط أي المشتري في عقد البيع ضمان المبيع على البائع إذا تلف في يد المشتري أيضا، إذا تلف في يد البائع فلا إشكال، من تلف إذا تلف المبيع في يد بائع فهو من ماله، ولكن حتى لو تلف في يد المشتري بعد مثل هذا الشرط غير تامين. أو كالمثالين اللذين ذكرنا، وكما إذا قال بعتك بلا ثمن أو آجرتك بلا أجرة، وهنا البيع صحيح أو ليس بصحيح؟ افترض أنه صحيح، ولكن الشيخ قال في نوع البيع يوجد ضمان أو لا يوجد ضمان، ويوجد ضمان، إذن فلو افترضنا أن هذا المبيع تلف في يد المشتري، هل يكون المشتري ضامنا أو لا يكون المشتري ضامنا؟ نعم يكون مشتري، المشتري ضامنا، مع أنه أقدم ماذا؟ أقدم بلا ضمان، فإذا مع أنه لا إقدام على الضمان يوجد ضمان. نعم، يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه، قد يناقش في هذين المثالين الأخيرين كما قد ناقش بعضهما فيما سبق. نعم، قوى الشهيدان في الأخير، هسه إما مراده في الأخير يعني ما ذكرناه من المثالين الأخيرين، يعني بعتك أو آجرتك في قبال ذلك المثال الأول، وإما المراد من الأخير يعني الأجرة، الإجارة بلا أجرتين. نعم، قوى الشهيدان في الأخير عدم الضمان، هذا فيما يرتبط في ذلك، ولكنه يظهر بأنه مثلا العبارة تؤيد أن الاحتمال الثاني هو الأولى، لأنه يقول واستشكل العلامة في مثال البيع، إذن يظهر أن الشهيدين استشكلا في مثال الأجرة، وأن العلامة استشكل في مثال البيع، وإن كان أيضا يمكن أن يشتمل. واستشكل العلامة في مثال البيع في باب السلام. إذن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يريد أن يضيف إشكالا ثالثا، كأنه يقول فدليل الإقدام مع أنه مطلب يحتاج إلى دليل لم نحصل منقوض طردا وعكسان. إذن المجموع كم إشكال صار؟ الإشكال الأول والإشكال الثاني والإشكال الثالث على نفس قاعدة الإقدام، وهي أن قاعدة الإقدام لا دليل عليها. من قال لكم أن كل من أقدم على شيء بالضمان سيكون ضامنا؟ هذه كلية من أين؟ فإذا لابد أن يقع الكلام في أصل الدليل الذي أقيم على هذا المدعى، وحيث أن كلام الشيخ ليس البحث في أصل ذلك الدليل فلهذا لا يتعرض له. يقول مع أنه مطلب يحتاج إلى دليل لم نحصله ذلك الدليل على قاعدة الإقدام، فإن هذا الدليل منقوض طردا وعكسا كما تقدم من العموم من واجب مع الضمان. هذا كله فيما يرتبط بهذه بالوجه الأول وهي قاعدة الإقدام. وأما خبر اليد، الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول أما دلالة هذا الخبر فظاهرة لما تقدم من الشيخ فيما سبق، قال أن على أي الضرر إذا تعلق بالأموال يفيد الضمان. نعم، إذا تعلق بأفعال المكلفين يفيد الحكم التكليفي، إذن الدليل دلالته أو هذا الخبر دلالته ظاهرة على المدعى، وهي إفادة الضمان واستقرار شيء في العهدة. وأما السند فيقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه أن هذا الخبر وإن كان ضعيف السند في سنده سمرة بن جندب إلا أنه منجبر بعمل الأصحاب، إلا أنه ذكر جملة من المحققين أنهم لم يثبت أن الأصحاب استندوا في قاعدة الضمان إلى هذا الحديث، لأنه هناك أدلة أخرى. من هذه الأدلة هي قاعدة الإقدام التي تقدم الكلام عنها، فمن أين يثبت لنا أن الأصحاب استندوا إلى خبري على اليد ما أخذت حتى تؤدي، حتى نقول أن هذا الخبر ينجبر ضعفه بعمل الأصحاب؟ هذا مضافا إلى وجوه أخرى ذكرها مرجع حسن الإشتياني رحمة الله تعالى عليه في كتاب القواعد الفقهية. هناك وجوه أخرى لإثبات حجية قاعدة الضمان، يعني ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. ليس المدرك منحصرا في هذا الخبر حتى نستكشف منه عمل الأصحاب وأن الأصحاب استندوا إلى هذا الخبر. قال: فدلالته وإن كانت ظاهرة، لما بينا من أن على متعلقها ماذا؟ متعلقها الأموال والأعيان فتفيد الضمان، والسند منجبرا وسنده منجبرا بعمل الأصحاب وإن كان فيه تأمل، إلا أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يريد أن يضيف إشكالا آخر، وهو أن مورد هذه الرواية إنما تشمل الأعيان فقط ولا تشمل المنافع، لقرينتين ستأتي الإشارة إليهما بعد ذلك. القرينة الأولى حتى تؤدي، ومن الواضح أن المنافع بما هي منافع، وخصوصا من قبيل عمل الحر، وخصوصا من قبيل المنافع التي تنتهي بمرور الزمان. أنا اشتريت هذا الفراش أو اشتريت هذه القطعة من الفراش ثم انتفعت بها، وهذا غير قابل للرد بعد، بمرور الزمان تنتهي. أو أنه اشتريت فرشا ولم أستفد منه على الإطلاق، ولكنه مدة شهر يقينا فاتت المنافع على صاحب هذا الفرج، فإذا لا يصدق عليه حتى تؤديه، هذا أولا. وثانيا أنه على اليد ما أخذت، والذي هو قابل للأخذ وماذا هي الأعيان، وأما المنافع بما هي منافع غير قابلة للنقل والانتقال للأخذ والعطاء. إذن يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: إلا أن مورد هذا الخبر مختص بالأعيان فلا يشمل المنافع وغير المنافع التي سيأتي الكلام عنها بعد ذلك. والحمد لله رب العالمين.